الدمع يجري جدولا سيالا. الدمع يجري جدولا سيالا سيالا يبكي رحيل حبيبنا أميالا أميالا والقلب ينشج إذ أتاه نعيه يا رب فارحم خيرنا أفعالا أفعالا تبكي الحنايا والليالي صوته أيام ينطق بالهدى أقوالا أضياء عيني قد غشتها ظلمة والموت دمر مهجتي محتالا يا قوله يا نصحه يا نصحه كم قد أسيت بقوله أفضالا أفضالا أواه لا أدري أدمعي مخبر مخبر عما يجول بخاطري أحوالا يا قبره فيك المكارم كلها يا قبره أنعم به إجلالا يا رب فارفع نزله في جنة أسدل عليه أجوركم إسدالا الدمع يجري جدولا سيالا سيالا يبكي رحيل حبيبنا أميالا أميالا والقلب ينشج إذ أتاه نعيه يا رب فارحم خيرنا أفعالا أفعالا